بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها هو قول الإمام البخاري رحمه الله، باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وتوقفنا عند الرواية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى عليه السلام، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمص. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال الراكب: جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنات ولم تفعل. قالوا: سرقت زنات ولم تفعل، وهي تقول حسبي الله. فهذه الرواية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب قول الله تعالى: واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فذكر أن لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، يبقى ده صبي صغير مولود، وبالتالي المولود يبقى لا يتكلم بعد ولادته، ولكن يتكلم بعد فترة من الزمن. ولكن ممن تكلم بعد ولادته في بداية مهده كان منهم عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. ولذلك يعني معلوم في قصة مريم، يعني لما يتعجبون من إتيانها بذلك الولد ولما أشارت إليه قال: إني عبد الله. يبقى تكلم عيسى عليه السلام في المهد في الصغر، والله تعالى أنطق عيسى عليه السلام: ربك قدير. إن جرت العادة أن ذلك الصبي لا يتكلم إلا بعد فترة عمرية، ولكن هذا تكلم من البداية، وده لم يكن إلا بقدر الرب سبحانه وتعالى، ولا يكن إلا بقدرة الرب سبحانه وتعالى. قالوا: انطقنا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن هذه الطائفة التي كبت على وجهها في النار، وبالتالي شهد عليهم السمع والبصر والجلد، وقال جوزيهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فربك قدير لا يعجزه شيء. أيضا الثاني: وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، كان يعرف بالعبادة، جريج العابد كان يعرف بالعبادة، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فنادت عليه فقالت: يا جريج. فقال: أجيبها أو أصلي؟ بيخير ما من أمرين، هل يا ترى يستكمل الصلاة ولا يقطع الصلاة، ولا يقطع الصلاة ويرد على أمه؟ فاختار الصلاة. فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يبقى أتته ونادت: يا جريج. فقال اللهم ربي قال أجيبها أو أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. أتت المرة الثانية يا جريج، فكان يصلي أيضا، فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. وجاءت مرة ثالثة ونادت يا جريج، فعلى ذلك قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. فدعت عليه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يبقى العائرات، المرأة التي تعمل بالزنا والعياذ بالله. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، كلمته بتراوده فأبى ذلك الأمر. فأتت راعيا، كان ذلك الراعي يأوي إلى صومعته، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فحبلت فولدت غلاما. فلما سألوها قالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام. يبقى مباشرة كده صدقوا هذه المرأة في تهمتها إلى جريج. طبعا لابد أن يكون هناك بينة، البعض قد يخوض في الأعراض بمجرد أنه سمع قولا من فلان أو فلان، وبالتالي يبدأ يخوض في الأعراض. هذه أعراض وهذه مظالم، والمظالم لابد من الاقتصاص فيها أو القصاص فيها يوم القيامة لا محالة. فالبعض قد يستهين ويتساهل في مثل ذلك الأمر، يتساهل في مثل ذلك الأمر، يعني يرمي فلان بكذا ويرمي هذه المرأة بكذا، ولذلك أين البينة؟ يبقى ده قذف، هذا قذف. حتى لو كانت المرأة ادعت على إنسان فلا يقام عليه الحد إلا بإقراره أو بوجود بينة. يبقى نتخيل هذه المرأة كده، قالوا من ولد من هذا أو غلام من، قالت من جريج، يبقى نقول على ذلك هي أثبتت التهمة على نفسها. لكن يا ترى لما تثبت التهمة على نفسها يبقى بالتالي كده نثبت التهمة على من أشارت إليه؟ نقول لا، التهمة على نفسها بإقرارها، لكن التهمة على الآخرين يبقى ده قذف، على الرغم أن هي يعني قالت عن نفسها أنها زنت وما زن بها إلا فلان، وأن قولها ده أساسا لأنها كانت محصنة يبقى هترجم ترمى بالحجارة حتى الموت. وعلى ذلك البعض قد يقول يعني امرأة اعترفت عن نفسها بالزنا ومقابل كده هترجم بالحجارة حتى الموت. ألا نصدق هذه المرأة إذا قالت أن فلان والتي زنى بها؟ نقول لا، دي أحكام شرعية لنا حدود لا نتعداها، حتى لو اعترفت المرأة، وحتى لو كان اعتراف المرأة حيودي بها إلى أن ترمى بالحجارة لأنها كانت محصنة، لكن يبقى من اتهمته بذلك يبقى لابد فيها إقرار أو يكون بينة، لابد أن يكون إقرار منه أو أن يكون ببينة. ولما هي قالت المرأة قالت من جريج، أتوا فكسروا صومعته، مفيش تفاهم، فخلاص صدقوا المسألة، وبالتالي جاءوا يتعاملون مع جريج بهذه الصورة، كسروا الصومعة وأنزلوا وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام، طرب منهم كده برهة، فتوضأ وصلى ودعا ربه سبحانه وتعالى ومسع رأس الغلام. قال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي، فنطق بداية أيضا ممن تكلم في المهد، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك المخرج من المآزق والأزمات بالنسبة للأولياء. ومن لجأ ربه سبحانه وتعالى ودعاه فالله عز وجل يكفي ذلك الأمر. يبقى دائما كده الدعاء ليس لنا يعني سبيل إلا الدعاء. احنا مر علينا قصة سارة رضي الله عنها لما أراد ذلك الجبار من الجبارة أن يمسها، كيف أنها دعت ربها سبحانه وتعالى، والله عز وجل أخذ هذا الرجل بعيدا عنها. الدعاء دائما، الدعاء، وأن خاصة يعني في الأزمات وفي الشدائد، ده بالإضافة أن المؤمن لا يغفل أبدا عن الدعاء في حال الرخاء، في حال الرخاء أيضا لا يغفل عن دعاء ربي سبحانه وتعالى. مش معنى كده أنه في ساعة من العيش وأنه في حالة من الرخاء ينسى ويغفل، لا، المؤمن لا يغفل أبدا ولا ينسى عن ذكر ربه سبحانه، ذكر ربي سبحانه وتعالى، سواء كان في الشدة أو كان في الرخاء. تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، يبقى حال الرخاء أيضا ده أدعى وأحرى أن الإنسان يلتزم هذا السلوك والدعاء مع ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي، قال ابني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. يبقى دي من تكلم في المهد أيضا كعيسى عليه السلام. وكان الثالث وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها راكب رجل راكب ذو شارة صاحب هيئة كده ومنظر فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثدياه وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثدياه يمصه وقال أبرأي كأن أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم مر بأمم فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه لأنهم كانوا يقومون بضربها ويتهمونها فترك ثدياه فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما ذاك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقول سرقت زنت ولم تفعل يقول سرقت ويتقول حسبي الله زنت تقول حسبي الله يتهمونها ويتلجأ إلى ربها سبحانه وتعالى فيبقى ده أيضا ممن نطق وتكلم في المهد طبعا هناك أيضا من تكلم في المهد في قصة الأخدود معلوم طبعا يعني لما هذا الملك حفر هذه الحفرة وهذا الأخدود ومن لم يرجع عن دينه قام بإلقاء في هذه الحفرة كان من ضمن هؤلاء امرأة كانت تحمل على يدها صبيا صغيرا ولذلك تقعصت هذه المرأة خوفا على صغيرها فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق يبقى أيضا ممن تكلم في المهد وبنت أيضا مشيت ابن مشيت فرعون ابن مشيت فرعون بنت فرعون ابن مشيت بنت فرعون أيضا ممن تكلم في المهد أيضا هنا في هذه المسألة يعني جريج لما أتت أم ونادت يا جريج قال لهم أمي وصلاتي فاختار الصلاة اختار الصلاة فالعابد بيبقى عنده بعض الجهالات يعني العابد بيبقى عنده بعض الجهالات معلوم أن إجابة دعوة الأم على الوجوب أما النافلة فهي نافلة ولما تتزاحم الأمور تعرضت بقى في هذا التوقيت نافلة مع فريضة أو مع واجب يبقى يقدم الواجب يعني يقدم الواجب قلنا كالمرأة إن صامت نافلة والزوج أراد هذه المرأة أن يغشاها أراد الزوج أن يغشاها فعلى ذلك حق الزوج أوجب من هذه النافلة يبقى لذلك المرأة لا تصوم صوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه ليه حتى لا يفوت هذا الحق عليه حتى لا يفوت هذا الحق عليه يبقى لما بتتزاحم الأمور يبقى يوم تزاحمت بالواجبات يبقى بنقدم آكد الواجبات يبقى ده واجب وده واجب ولكن يا ترى هنا في الحالة متتزاحم والوقت لا يسمح إلا بعمل واحد يبقى أي الواجبين نختار يبقى أوكد الواجبين قلنا كحال إنسان يبقى نودي للصلاة لصلاة الجماعة وهو لابد أن يجيب المنادي في ذلك لكن عنده أب مريض أم مريضة واشتد عليها ويحتاج إلى الدخول للخلاء وليس هناك إلا هذا الإنسان لكي يدخل والده إلى الخلاء يبقى على ذلك يتأخر يبقى ده واجب أساسا مش هيتركه كده وبعد ما يصلي يأتي لذلك يتأذى فعلى ذلك يبقى ده تزاحمت الأمور كيف يقدم لما تتزاحم الأمور يبقى بنختار إن كان ما بين نافلة وفريضة خلاص لا نفكر نقدم الفريضة على النافلة إن كان بين واجب وواجب يبقى نؤكد أوكد الواجبين على الآخر يبقى دايما كده يبقى في قواعد ضابطة وحاكمة اللهم أمي وصلاتي يعني إزاي هيقطع الصلاة هناجي فيها الرب سبحانه وتعالى وحيجيب الأم لا ده حق الأم في الحق هو واجب واجب إن هو تلبية دعاء الأم ولكن النافلة دي نافلة يبقى التعارض ما بين السنة والواجب زي بالضبط كده لما الإنسان بيذهب إلى الحج تقبيل الحجر يبقى هذه سنة لكن ترك إذاء الناس ده واجب فإن كان لا يصل الحجر لتقبيله إلا عن طريق إذاء الناس نقول لا تترك هذه السنة ليه؟ لأن لو هو فعل السنة دي حياته بمنكر ويأثم بإذاء للناس لأنه لا يصل إلا بإذاء الناس يقول لك لا ترك إذاء الناس ده واجب تقبيل الحجر سنة طب ماذا يصنع عند ذلك يبقى تعارض الأمور نقول لا تترك السنة من أجل ذلك الواجب يبقى من أجل هذا الواجب يبقى لما تتزاحم الأمور يبقى في قواعد ضابطة أي العملين أقدم أي الأمرين أقدم نرجع كده لهذه الضوابط أو قواعد الضابطة ومن خلالها طبعا يعني بيأخذ الإنسان القرار ثم ذكر أيضا في هذه الرواية أن أمه قالت اللهم لا تمته حتى ترياه وجوه المومسات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعت عليه أن يفتتن لفتتن، لو دعت عليه أن يفتتن لفتتن، وثلاث دعوات مستجابات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد على ولدي، منها دعوة الوالد على ولدي، يعني دي من الدعوات المستجابات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد على ولدي، يبقى دعوة الوالد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل على ولدي أو على نفسه أو على ماله حتى لا يفق ساعة إجابة، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه في هذه الساعة. ثم ذكر الرواية الثانية، رواية عن سعيد المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لقيت موسى عليه السلام فقال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنهم رجال شنؤة، قال لقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، قال أتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما أيهما شاء، خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربت، فقيل لي هديت الفطرة أو أصدت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أسري به وأنه تقابل مع الأنبياء كما يعني بينا قبل ذلك في رواية السابقة لما عرج به إلى السماوات وتقابل مع الأنبياء في هذه السماوات. قال لقيت موسى فنعته، وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته مضطرب رجل الرأس، يبقى هنا صبت الرأس يبقى نقوله مسرح رأسه ويدهنها، وشعره كان مسترسل، شعره أساسا يعني ليس بالجعد، كأنه رجال شنؤة، يبقى طويل ونحيف كما بينا قبل ذلك في روايات سابقة. ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أحمر، لا هو طويل جدا ولا قصير جدا بل هو وسط، كأنما خرج من ديماس، شوفوا كده كأنه عليه نضارة، كأن الإنسان لما بيخرج كده من الحمام بعد الاغتسال بيبقى عليه نضارة على وجهه، يبقى فيه نضارة على وجهه، هو بيتكلم على عيسى عليه السلام به هذه النضارة. قال رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولدي به، إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، قال أوتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، بيخير من أمرين، ده إناء وإناء، ده إناء في لبن وإناء في خمر، فلما خير بين الأمرين أخذ اللبن، وده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبقى قرار الإنسان ممكن يبقى صائبا إزاي، هو محتار ما بين أمرين، عشان كده احنا بنستخير الرب سبحانه وتعالى صلاة استخارة، يبقى اللهم خري واختار لي، يبقى لأن قد يكون اختيار الإنسان الحالي يرجح أحد الأمرين، ولكن يترى الأمور المستقبلية لا يعلمها إلا الله عز وجل، فأنا أرى هذا الأمر حسن لكن عواقبه بعد كده لا نعلمه، لا يعلم في غد إلا الرب سبحانه وتعالى. لذلك احنا نستخير إن كان هذا الأمر في خير للإنسان الله تعالى يقدمه لنا، إن كان في شر، مع أن احنا في التقييم الحالي أنا أرى أنه هو كله خير، يعني أرى كله خير، لكن يترى في المستقبل مستقبلية، يبقى والله يعلم أنتم لا تعلمون فين بقى العبودية بكده، يبقى ده اللي أنا بستخير، اللهم خير لي واختار لي، مع أن أنا اختياري يقع على دي بالنسبة للأسباب المادية اللي أنا شايفها، عندي معايير عندي موازين، فلما بزن الأمر أجد الأمر ده أرجح من ده، هذا فيما يبدو لنا، فيما يبدو يبقى في الأمور اللي هي متاحة لنا الآن، لكن عواقب الأمر تبعات هذا الأمر لا نعلمه، لا يعلم ما في غد إلا الله، شكرا إحنا نستخير، وده أدب العبد مع ربي، أدب العبد، إياك أن تأخذ قرارا من هذه القرارات دون أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، دون أن تستخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن، عشان نعرف إحنا أهمية الاستخارة في حياتنا، يعني دي جزء أساسي في القرار، يبقى الاستخارة بالنسبة لنا جزء أساسي في القرار، زي كده حيثيات القرار أو اللي هي مطالب هذا القرار، يبقى الجزء الأساسي فيه هو الاستخارة، عبودية الله سبحانه وتعالى، وفيها تحريك أيضا لعبودية الإنسان رب سبحانه وتعالى سنة صفاته، تستخير ربك بعلمه وبقدرته. وأيضا يعني الاستخارة دي معناها إيمان العبد أنه لا يعلم ما في غد إلا الله، إيمان العبد أن الله يعلم ونحن لا نعلم، فبيسلم الأمر رب سبحانه وتعالى، مع أنه هو اختياره، لما يقع اختياره بيقع على الأسباب الظاهرة عندنا، عندنا معايير كده إحنا بنقش بيها، فدي المعايير من حيث الرؤية يبقى ده أرجح من ده، هذا فيما يقولنا أستخير رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ترى انصرافا عن هذا الأمر مع رغبتك في ذلك الأمر ومع إقبالك عليه، لكن ترى يعني على ذلك يرغب الإنسان عن هذا الأمر، يترى إيه السبب لما استخر رب سبحانه وتعالى يستبين لك بعد ذلك إن هذا الأمر يحمل لك مضرة، كان يحمل لك مضرة يعني، لكن إيه الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى التسليم كده لله سبحانه وتعالى، وده أدب العبودية، لو عبد يبقى أدبه مع ربي إنه يستخير يعني في كل أمر من أموره، في كل أمر من أموره، يبقى كل الأمور المباحة دي إحنا بنستخير فيها الرب سبحانه وتعالى، هي عبودية ابتداء كده. الصلاة خير موضوع، وكذلك فيها تحريك لإيمان العبد برب سبحانه وتعالى خلال هذه توسم الأسماء والصفات، وكذلك أيضا العبد يعلن أن الله يعلم ونحن لا نعلم، والعبد بيعلن كده أنه لا يعلم ما في غد إلا الله، والعبد يعلن أن عواقب الأمور بيد الله لا نعلمها، حتى لو كان يبدو لنا غير ذلك، يعني يبدو لنا غير ذلك، إحنا بنسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا كان من توفيق الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين الإناين، هذا خمر وهذا لبن، فقيل خذ أيهما شئت، أيهما شئت يعني اختياره، فأخذت اللبن فشربته، وده توفيق الرب سبحانه وتعالى. فقيل له هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما أنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، يبقى ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. يعني لو تخيل كده الخمر حلال، تخيلت كده أن الخمر حلال، فحنجد الخمر مع شرب إنسان الخمر بيذهب العقل ويكون فيها ذيان، يبقى كلام لا يليق وأفعال وحركات، فالله عز وجل صان الإنسان بتحريم الخمر، لما حرم عليه الخمر دي كانت صيانة لنا، لأن شوف المخمور ده شكله بيبقى إزاي، كلامه بيبقى إزاي، فده من فضل الله عز وجل علينا أنه حرم الخمر، وإلا دي لا تتفق مع هيئة الإنسان، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، هذه لا تتفق، يعني إذا كان هذيان أو كلام نقول يعني غير مأذون به أو أفعال أو غير ذلك، وده بالإضافة إلى العقل يذهب، يعني ليه أنا نذهب عقلي كده بفترة من الفترات، ليه كده، ليه نغيب العقل، لماذا نغيب ذلك العقل؟ فده من فضل الله علينا أن الله تعالى صان هذه العقول وصان الإنسان بتحريم الخمر، وبتوفيق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يختار اللبن، وأن اللبن ده بيؤول في النوم إلى العلم، كما بينا قبل ذلك في كتاب العلم، لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشرب حتى كأني أرى الري في أسفاري، ثم ناولت فضلي إلى عمر رضي الله عنه، ولما قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله، قال العلم، قال العلم، قل رب زدني علما. فلذلك قال أصبت الفطرة أو وديت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمته. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام، فأما عيسى فأحمر جعد عريض، قال أما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبت كأنهم رجال الزط. قال في هذه الرواية بيصف لنا أنه تقابل مع عيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام، وتقابل مع غيرهم من الأنبياء لما عرج به إلى السماوات كما مرت علينا الرواية. فأما عيسى بيصف لنا عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وده عيسى عليه السلام. رابعة قلنا يبقى لا طويل جدا ولا قصير جدا، بل وسط عريض الصدر جعد، يبقى شعره مش صبت كده اللي هو مسترسل. أما موسى فآدم أسمر يميل لونه إلى السمرة، قال جسيم صبت، يبقى بينا من رجال شنوة يبقى بطول ونحافة. قال كأنهم رجال الزط جنس من السودان. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وأراني الليل عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضر لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء وضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوب البيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت ابن قطن وضعا يدي على منكبي رجل يطوب البيت. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. فذكر في الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال. وكان كثيرا ما يتكلم وينبه الناس ويحذر الناس من المسيح الدجال. لذلك قال ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، غير أني أقول لكم فيه وصفا لم يقوله أحد من الأنبياء قبلي. فكان دايما بيحدثهم على الدجال. ليه؟ شر غائب انتظر، من أشر وأشد الفتن على الناس فتنة المسيح الدجال، شر غائب انتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، يعني ما فيش نبي الأنبياء رسالة ربنا سبحانه وتعالى قومه إلا وأنذر قومه الدجال، كانوا حذروا من الدجال ويقول لهم هذه الفتنة فتنة شديدة جدا، هذه من أشد الفتن التي تتعرض لها الناس. فلذلك احتاج إلى أوصاف كثيرة لأنه خارج في هذه الأمة. يبقى كل نبي أنذر قومه الدجال لكن لم يخرج في الأمم السابقة، وبالتالي نحن آخر الأمم، فهو خارج فينا خارج فينا. فلذلك كان أيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لنا في أوصافا لم يصفها أحد من الأنبياء لقومه. منها ذلك الأمر قال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. يبقى دايما كده معرفة الإنسان بصفات رب سبحانه وتعالى، وصفات رب سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها ولا عيب ولا آفة. لكن حنجد المسيح الدجال ليه بيكلم كده؟ لماذا يقول لنا ذلك؟ لأن المسيح يدعي الإلهية، يعني المسيح هيدعي الإلهية، وبالتالي على ذلك يبقى تستطيع أن تفرق ما بين المسيح ويدعي الإلهية وبين رب المعبود. نعم رب الذي أعبده به له الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، ليس به صفة من صفات النقص. فالمسيح الدجال لما هيطلع هيخرج ويقول أنه هو الإله، يعني انتبه كده، ده في وصف نقول من خلاله أنه ليس بإله، ليس بإله. زي مثلا النصارى ادعت في عيسى عليه السلام الإلهية، هو ليس بإله. احنا عندنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي وقيوم. عيسى قالوا أنه هو مات ثم قام وقام بغيره، يبقى في الحالة دهية نقول يبقى لا يصح أن يكون إلها. والله عز وجل كما بيّن لنا كان يأكلان الطعام لما تكلمت الآيات عن عيسى وعن أمه، ففين الإله؟ ده الطعام ده احتاج الإنسان للطعام صفة من صفات النقص، يعني صفة من صفات النقص. فالرب سبحانه وتعالى منزع عن ذلك، فيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى آدي من خلال هذه الأمور كيف نقوم بالرد على سفاهة هؤلاء. يدل سفهاء، يبقى كيف ترد على سفهاء هؤلاء لما ادعوا أن الله هو المسيح ابن مريم؟ فنقول لكم نقول أنتم كذبة. طيب لماذا؟ لأن تقولوا أن المسيح عيسى عليه السلام يبقى مات ثم قام، والله عز وجل حي لا يموت ولم تسبق حياته بعدم. وقلتم أن مريم عليه السلام ولدت عيسى وطبعا حملته في بطنها وأحشائها وحملته بعد ذلك لما ولد، فعلى ذلك هل هذا يصلح أن يكون ربا؟ لا، رب قائم بنفسه مقيم لغيره. فلذا الحي القيوم، حي لم تسبق حياته بعدم، وهم قالوا أن عيسى مات ثم قام، قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره لا يحتاج إلى غيره. فلكن عيسى احتاج إلى بطن أمه لما تحمله في أحشائها، واحتاج أن تحمله بين ذراعيها لما ولد عيسى عليه السلام. ده بالإضافة أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام، كان يأكل الطعام، ففين بقى يعني هل في إله يأكل؟ لا، دي صفة من صفات النقص. فهذه كلها إشارات. كذلك ده هيدعي الإلهية، هنفرق إزاي كذب ولا صادق؟ يبقى نقول كذب. عرفت إزاي؟ هذا أعور العين لما ادعى كده وأعور عين. لا، رب سبحانه وتعالى ليس بأعور. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا العور بالنسبة للدجال، قال أعور العين اليمنى مش اليسرى، أعور العين اليمنى. يبقى أنا بنتبه العين اليمنى، يبقى هو أعور العين اليمنى. مش بس كده، بيّن لنا أيضا صفة ذلك الأمر، قال كأن عينه عنبة طافية، يبقى ناتئة العين دي مطفية وناتئة. يبقى العين احنا عارفين العين شكلها ازاي، لكن ده عينه هتبقى ناتئة زي ما نتوء حبة العنب عن العنقود يعني. فهي كده كذلك انها عنبة طافية، يبقى لما بيبقى فيه عنقود من العنب كده وعنبة بارزة شوية، فدي عنبة بارزة عن العنقود اهو، فكذلك برضك عينه هتبقى بارزة. يبقى هي ليس بها يعني لا يرى من خلالها وكذلك بارزة. يبقى أعور العين اليمنى وعينه كأنه عنبة طافية، يبقى فيها بروز. يبقى احنا انتبهنا، دي وصف الأوصاف، أوصاف كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وثم ذكر أيضا وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقتل رأسه ماء، وضعنا دعا منكبي رجلين وهو يطب البيت، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ده شاف في المنام كده، يبقى يصف لنا المسيح عليه السلام. ورؤيا الأنبياء طبعا حق يعني. فرجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، شعر طويل كده لغاية المنكبين. قال رجل الشعر مسرح كده ودائن الشعر يقطر رأسه ماء، يبقى كأن بتشوف كده رأسه بيقطر ماء، إما أنه كان عرقا أو يبدو لك ذلك الأمر كأنه يعني لآلئ، كأنه لآلئ كده. قلنا ده يعني بيان لنضارة وجه عيسى عليه السلام وجمال وجه عيسى عليه السلام، يعني جمال الوجه كده، نقول وجهه به نضارة كده، وجهه متشرب كده مثلا بالحمرة، وكذلك أيضا من نضارة الوجه كأنه يقطر الماء منه كأنها حبات اللؤلؤ، يبقى كأنه يقطر ماء. يبقى إما أنه نقول الله يتصبب منه ماء، أو أنه لما تراه وكأنه يتصبب منه ذلك الماء لشدة نضارة عيسى عليه السلام وشدة نضارة وجه عيسى عليه السلام. وضعنا يدي على منكبي رجلي ويطب البيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراه جعدا قططا، شديد الجعودة يعني جعودة الشعير، شديد جعودة الشعر، في إنسان كده نقوله شعره أكرت، بس ده بصورة مقززة، ده شكل الدجال. قال رأيت ثم رأيت رجلا وراه جعدا قططا، يعني شعره مجعد كده بس تجعيدة يعني مستنكرة. قال أعور عين اليمنى كأشبه من رأيته بابن قطن. نقطن ده رجل في الجاليه وما عارفينه منهم كفلان، يعني زي ما انت تشوف واحد كده يعني تقول ده يعني زي الشيطان كده، كالشيطان شعره نقول بهيئته كده كالشيطان. هو بيصف هنا الدجال ايضا ليس بحسن الصوره، يعني لما يقول هو المسيح حتى لما يخرج كده هيقول ان المسيح اولا يعني، فهو ليس بحسن الصوره، لكن المسيح ابن مريم حسن الصوره. يبقى الدجال ده بيمر بمراحل، هيدعي كده ان هو المسيح، فهل هو المسيح؟ نقول لك لا، ليس هو المسيح. فلما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسيح ابن مريم عشان نقول لا هذا ليس المسيح، هذا كذاب. لما يجي يقول لك انا فلان، وانا فلان ده عارفه، عارف وصفه، يبقى قيل لنا ان فلان وصفه كذا، طوله كذا، البشره كذا، يبقى نقول ده وصفه. لما ياتي انسان اخر يقول انا فلان، نقول لا انت كاذب. ليه؟ لأن فلان ده لنا وصفه، ما رأناهوش اهو، شفناهوش قبل كده، لكن هو بالوصف قال يبقى طوله كذا، لبسه كذا، هيئته كذا، كلامه كذا، وجهه مستدير، وإلى غير ذلك من الأوصاف بقى، الأوصاف اللي احنا تبقى منضبطة نستطيع أن نميز ذلك الشخص إن رأيناه. فلو جاء إنسان آخر على غير هذه الصورة، دي صورة مستنكرة، صورة عكسية تماما، ماذا نقول؟ نقول له أنت كاذب. طب احنا رأينا الأول لا، عارفين وصفه، فوصفه ده موجود عندنا. فإن أتى إنسان وادعى أنه فلان وهو ليس بفلان لأن ده وصف مخالف نقول أنت كاذب. عرفنا إزاي؟ فكذلك أيضا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليه وصف لنا الكلام ده؟ عشان هو هيقول إن هو المسيح. ودي في رواية تميم الداري رضي الله عنه لما تقابل معه يعني في هذا المكان في هذه الجزيرة النائية قال له أنه هو المسيح وأوشك أن يخرج على الناس، لكن هو المسيح الدجال ده أحد الدجاجلة 30 كذابا منه الدجال ده. يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن 30 كذابا يدعي النبوة منهم الدجال ده يدعي النبوة يدعي أنه عيسى في الأول ويجعل يدعي الإلهية. فلو هو يدعي الإلهية نقول له أنه كاذب. ليه؟ لأنه هو أعور العين، عندنا أوصاف كده والرب سبحانه وتعالى نزع عن ذلك. لو قال في البداية أنه عيسى نقول أنه كاذب لأن وصف عيسى عندنا عليه السلام. يبقى ليه وصف لنا عيسى عليه السلام؟ عشان يبقى لو خرج وادعى أنه عيسى نقول له أنت لست بعيسى. عرفنا الكلام ده من خلال ما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وضع نداء من كبير رجل يطوب بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.